أبكم الله. يقول السائل: يوجد في عملي زملاء غير مسلمين، فكيف أسلم عليهم؟ وإن سلموا علي فكيف أرد عليهم السلام؟ نعم، أما السلام عليهم فلا تبدأهم بالسلام أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، مع أن اليهود مواطنون في المدينة، ونهى عن بداءتهم بالسلام. وكذلك النصارى لا يبدأون بالسلام، يعني لا يجوز إذا مررت بيهودي أن تقول السلام عليك، ولا إذا مررت بنصراني أن تقول السلام عليك. لكن يسألكم يا جماعة: ما المراد بالنصراني؟ لا إله إلا الله، أين طلبة العلم يا جماعة؟ النصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسا وتمويها، لأنهم إذا قالوا إنهم مسيحيون صار دينهم فيه نوع شرعية، حيث انتسبوا إلى من؟ إلى المسيح عيسى بن مريم. والواقع أن عيسى بن مريم لو كان حيا لقاتلهم، يعني لو نزل الأرض لقاتلهم، وسيقاتلهم في آخر الزمان، سوف يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، لكن إلى الآن لم يأتي بعد. هم لما رأوا أنهم إذا استمروا في تسميتهم الأصلية النصارى نفر منهم المسلمون، فقالوا: لعلنا نسمي أنفسنا بالمسيحيين من أجل أن يكون ديننا له نوع من القبول، فسموا أنفسهم بالمسيحيين، وإلا فهم في كتاب الله إيش؟ النصارى. وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وكذلك في السنة، وكذلك في كتب العلماء، كل العلماء الأقدمين تجدون في كتبهم النصارى، لكن المعاصرين والمتأخرين ضرب بهم وسائر الناس وسموهم المسيحيين وهم في الحقيقة النصارى. والمسيح والله وبالله وتالله إنه لبريء منهم، براءة الذئب من دم يوسف، لأنهم كافرون به. أليس المسيح بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهل يبشرهم بما هو خير لهم أو بما هو شر؟ أجيبوا يا جماعة، بما هو خير. وهل يبشرهم بما هو حق أو بما هو باطل؟ بما هو حق. هل قبلوا هذه البشارة؟ لا. اسمع: فلما جاءهم بالبينات، من الجائي؟ الذي بشر به عيسى. فلما جاءهم، أي جاءهم المبشر به بالبينات، قالوا: هذا سحر مبين، فكذبوا وأنكروا. إذن هل هم مصدقون بالمسيح؟ أجيبوا جماعة، لا، مكذبون له، كافرون به. وقد علمنا أن من كفر برسول فهو كافر بجميع الرسل. من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، شاء أم أبى. واستمع إلى قوله تعالى: كذبت. جاءك النوم يا رجل؟ نعم. إذا تثاءب أحدكم فليكظم، فإن عجز فليضع يده على فيه. طيب، هذه جملة معترضة يا أخواني، أن الإنسان إذا تثاءب فليكظم، يعني يمنع التثاؤب، فإن عجز فليضع يده على فيه. ما الذي تكلمنا به؟ ايش نعم أسلم أسلم خليك معنا دائما إذا كنت خير. نعم أسمعت يا أخي، من كذب برسول فقد كذب بجمع الرسل. استمع إلى قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هل هناك رسول قبل نوح؟ نعم في رسول قبل نوح؟ أبدا ما في رسول قبل نوح، لأن الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذرياتهما النبوة والكتاب. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة الصحيح أن الناس يقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ومع ذلك يقول الله تعالى في قومه: إنهم كذبوا المرسلين. كل المرسلين من بعد نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام كذبهم قوم نوح، لأن من كذب برسول فقد كذب بالجميع باعتبار الجنس. إذن إذا كذب النصارى بمحمد عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ كذبوا بعيسى الذي يدعون أنهم متبعون له. وإذا كذبت اليهود بعيسى ومحمد فقد كذبوا بموسى الذي يدعون أنه إيش؟ أنهم تابعون له. وما أجمل قصة وقعت من عامي ما يعرف، كان عنده نصراني فقال له: إن دينكم أيها المسلمون دين جور وظلم، يجوز لكم أن تتزوجوا من نسائنا ولا يجوز لنا أن نتزوج من نسائكم. ليش هذا؟ ليش يجوز لكم ولا يجوز لنا؟ إما أن نمنع نسائنا منكم وإما أن ترخصونا بنسائكم. أتدرون ماذا قال العامي؟ قال: نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنوا برسولكم. سبحان الله، الجواب مقنع من عامي، يعني كان يقول: آمنوا برسولنا نعطيكم نساءنا، نحن آمنا برسولكم وأنتم لم تؤمنوا برسولنا. فألقم هذا النصراني حجرا. نعم، فالحق والحمد لله بين. أما قوله: هل نرد عليهم السلام إذا سلموا؟ فالجواب: نعم نرد عليهم السلام. أي واحد يسلم عليك رد عليه السلام، أي واحد. الدليل قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لم يقل إذا حياكم المؤمنون، إذا حييتم بالبناء إلى المجهول، أو بعبارة أخرى بالبناء لما لم يسمى فاعله. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيجب علينا أن نرد عليهم السلام، يجب أن نرد عليهم السلام إذا سلموا. إذا قال: أهلا ومرحبا بأبو فلان، وش أقول؟ أهلا ومرحبا بك. واجب وجوبا في القرآن. طيب، إذا قال: السلام عليك يا أبا فلان، يا أبا فلان، أقول: وعليك السلام يا أبا فلان، باللفظ الصريح. لأن الله يقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم؟ قلنا: بلى قال هذا، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود إذا سلموا يقولون: السلام عليك، يقولون: السلام عليك، فقولوا وعليكم، قولوا وعليكم. الأدب الرفيع في الإسلام، ما نقول عليك السلام، نقول وعليكم. إن كانوا قد قالوا السلام فما الذي عليهم؟ ما الذي عليهم؟ السلام. وإن كانوا قالوا السلام فعليهم السلام. والسلام هو الموت. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عنده عائشة، فقال اليهودي: السلام عليك يا محمد. قالت عائشة: وعليك السلام واللعنة. السائل: وعليك السلام واللعنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن هذا، وقال: إن الله رفيق يحب للأمر كله. الله أكبر. حتى في معاملة اليهود، حتى في معاملة النصارى، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وهذا شيء مشاهد، أن الله عز وجل يعطي بالرفق ما لا يعطي على العموم. لو أننا ضربنا مثلا برجل مر بإنسان وفي يده سجارة، يشرب سجارة وهي عند كثير من الناس إيش عادة، فقال له: جزاك الله خير، أعطني سجارة، أعطني سجارة. ماذا يقول له الذي يشرب؟ يقول: يا أخي وش تبيبة، هذه مضرة، هذه مكلفة للمال، مضيعة للوقت، مفسدة للأسنان، منقصة للأديان. يقوله من؟ المدخن، هو يقر بهذا. لكن لو أنه أتاه بلف وقال: يا أخي هذه لا تنفعك، اتركها، اصبر نفسك عنها، وأتاه باللين وقال له: لا أقول الآن اتركها إلى يوم القيامة، لا أقول اتركها شيئا فشيئا. إذا كنت تشرب في اليوم كم تقدرون؟ ها؟ ما أعرف البكتين كم فيها البكتين؟ 20 حبة، قال باليوم 20 حبة. أقول انقص حبة واشرب 19، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا للدواء يا أخواني، لست أبيح له أن يفعل، أنا أريد أن ينقص. يعني يظن بعض الناس أن إذا قلنا له هذا يعني أبحنا له أن يشرب الدخان، لا، نحن نريد أن ينقص. لكن نعلم أن الذين ابتلي بالدخان، أن الذي ابتلي بالدخان لا يصبر عنه هكذا مرة، نقول اليوم أسبوع انقص واحدة، أسبوع الثاني ثنتين، أسبوع ثلاث، نربيه كما نربي المريض إذا حجبناه عن شيء يضره، ما نقطعه مرة واحدة. وأعظم من هذا وأبين منه، الخمر كان مألوفا عند الناس من زمن الجاهلية وكانوا يحبونه، والميسر كذلك، ميسر بالكسب والخمر باللذة. أتدرون كيف تنقل الحكم في الخمر حتى انتهى إلى القرار؟ قل نعم ولا لا. طيب، أنزل الله تعالى منته على عباده بالخمر،